شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديث عن شرح كتاب الرسالة من الشافعي المضطربي رحمه الله تعالى، ونحن في نهاية المطاف مع هذا الكتاب الجليل القدر الرفيع المنزل عظيم الفائدة. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على نوع من أنواع الاختلاف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يمثل به على الاختلاف السائغ الذي يدخله الاجتهاد لعدم وجود دليل نصي يحسم المسألة أو يقضي على أحد القولين بالآخر. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي ولم نتم الحديث عن ميراث أولي الأرحام، لا أظن، نعم، عن إيش؟ فقلت له وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، نعم، ميراث في مسألة الرد، نعم، مسألة الرد، هل نرد على أولي الأرحام على اختلاف في من يرد عليهم كما تقدم معنا، أم أننا نجعل المال بعد قسمة التركة إلى بيت مال المسلمين؟ المؤلف رحمه الله تعالى كما تلاحظون أنه مال إلى أنه لا رد على ذوي الأرحام، اختار هذا القول. وقفنا عند قوله قال فاذكر الدليل على ذلك، قلت وأولي الأرحام بعض أولى بعض في كتاب الله على ما فرض لهم، ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث منهم من لا يرث؟ يعني أن الشأن إيش يا أخوان؟ تعبدي، أن الشأن تعبدي، وأن زوجي يكون أكثر ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثا، يعني مع أنه قد يكون غريبا جنبيا عنهم ومع هذا يرث أحيانا من أكثر من بعض إيش الوارثين من ذوي الأرحام. قال وأنك لو كنت إنما تورث بالرحم، أي إذا كانت العلة هي الرحم، كانت رحم البنت من الأب كرحم الابن، لأن السبب واحد أليس كذلك والمرتبة واحدة، وكان ذوي الأرحام يرثون معا وكانوا أحق من الزوج الذي لا رحم له. يقول إذا جعلت العلة فقط أنه من ذوي الأرحام فيلزمك هذه اللوازم الفاسدة التي تردها الأدلة الصريحة الصحيحة، إذن لا يصلح أن يكون مجرد الرحم فقط علة في الأمر، يعني يقول الأمر فيه أمر آخر وهو الأمر إيش؟ التعبد، كما تقدم استعمل نفس هذه الطريقة في مسألة إيش يا أخوان؟ العدة، ليس كذلك؟ قال أن في العدة معنى زائد على مجرد إيش؟ استبراء الرحم، وهي العلة التعبدية. قال لأن الرحم يستبرى بحيضة واحدة كما نفعل مع السبايا ونحو ذلك، فلماذا ثلاث حيض أو ثلاث أطهار على اختلاف في معنى إيش؟ الأقراء كما تقدم. فيقول هذه العلة التعبدية لا بد من استصحابها ولا يجوز إهمالها مع ظهور الفوارق بين العلة المذكورة، واضح؟ يعني الآن يقول لك هناك عدة أو ذوي الأرحام كثر، ومع ذلك الشرع ألغى بعضهم مطلقا، لا يرث مطلقا، أليس كذلك؟ مع أنه يورث الزوج الأجنبي الذي لا رحم له مع هذا المتوفى. قال ويكون أحق من الزوج الذي لا رحم له، يعني أن الآية نزلت عامة في ذوي الأرحام، ولكن آيات المواريث قضت على هذا العموم، آيات المواريث جاءت فقيدت فأعطت بعض ذوي الأرحام ولم تعطي البعض الآخر، فعلم أن الحكم إيش؟ تعبدي، وأن هذا هو شرع الله جل وعلا يجب أن يصير إليه. فرقت المواريث بين بعض ذوي الأرحام فأعطت بعضهم ولم تعطي البعض الآخر. ثم يأتي المسألة، هل الآية نزلت أصلا عامة كما هو دائما يكررها ويبين هذه المسألة، هل نزلت من نوع البيان الذي نزل عاما مطلقا ثم دخله التخصيص، أما أنه في بداية الأمر أصلا نزل عاما إيش مخصوصا. فإذا قلنا دخلها التخصيص نعتبر إيش ها أنها منسوخة، دخلها النسخ، دخل إيش النسخ، لأنه كما تقدم أن الصحابة يرون أن تقييد المطلق وتخصيص العام إيش ناسخ، نوع من أنواع إيش النسخ، خلافا للمتأخرين أي مما بعد الصحابة ها. أما الصحابة لا يختلف في النهاية تطلع عليهم مسميات إيش النسخ كما تقدم معنا. فنسخت آيات المواريث هذه الآية في عمومها في آيات إيش ذوي الأرحام، فنبقي من دل عليه القرآن ومن دلت عليه السنة فنورثه والباقي إيش لا يورث. وإذا كان لا يورث إذن لا حق له في المال مطلقا. إذن من أين أتينا بالرد وليس عندنا دليل صريح على هذا الرد؟ فنرد المال إلى بيت مال المسلمين، ينفق على عامة المسلمين. مثل أيضا بمثال آخر، قال وجدنا أن ابن العم البعيد قد يرث المال تعصيبا أو يأخذ الباقي حسب المسألة أنه عصبة. طيب بينما الخال الشقيق لا يرث، ابن العم البعيد ابن ابن ابن ابن ابن عم وخال شقيق إذا اجتمع في المسألة من الذي يرث؟ ابن العم، ربما أخذ المال كله إن انفرد أو يأخذ الباقي إن بقي شيء في المسألة، والخال الشقيق لا يأخذ شيئا، وكذلك الخالة الشقيق كذلك. طبعا مثلوا بالخال لماذا؟ لأنه ذكر، ومن العم أيضا ذكر، لكن الشارع فرق بين الذكرين ولم يعتبر مسألة إيش ها الرحم، أي أقرب رحم الآن؟ الخال، يعني قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، فالخال يكون منزلة إيش الأب لك كذلك، أليس كذلك؟ أو على الأقل نقول أيضا منزلة الأم، لأن الصلة من جهة الأمومة، أليس كذلك؟ ومع هذا ألغى الشارع هذا ونظر لابن عم الابن العم إيش الأبعد فورثه. فعلمنا الآية ليست على إطلاقها. وكذلك مسألة أخرى مثلوا بها الولاء، الولاء يعني لو هلك هالك عن بنت معتقة، بنت معتقة أو بنت ومعتق، خلينا نقول بنت ومعتق وخال وخالة وعمة، خال وخالة وعمة، من الذي سيرث؟ البنت ستأخذ النصف والباقي للمعتق. لاحظ عصبة، ذهبت العمة وذهبت الخالة وذهب الخال. فإذا العلة أنه رحم ها التعلق بهذه العلة، هذا الذي يريد المؤلف أن يؤكد عليه، أن هذه العلة ليست هي العلة الفاعلة المؤثرة، ليست العلة الفاعلة إيش المؤثرة. وإذا نظرت وجدت أنك لا تستطيع أن تعمل القياس في هذا الباب، لأنك الآن تنظر أبعد يرث وأقرب لا يرث، عمه وخال وخالة ما يرثون، وأجنبي فقط لأنه أعتق يرث، علم أنك علة أكبر من هذا، العلة إيش التعبدية. الشرع أمر بهذا فعلينا أن نمتثل أمره تبارك وتعالى جل الله في علا. وليس معنى أن ليس هناك حكمة، هناك طبعا من ذكر في هذا الأبواب حكم كثيرة جدا، لأن العصبة أقوى في وقت الشدائد من غيره. مثلا مرت معنا مسألة الدية، مثلا الخال لن يدفع شيئا والعم لن تدفع شيئا والخال لن تدفع شيئا، من الذي سيدفع؟ سيتكلف العصبة. فلما كان هناك تكلف في المال من قبل العصبة، كانوا كذلك في المقابل لهم حق في المال عند الميراث. ها اي نعم، الخراج بالضمان. طيب قال ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد خالفت فيما ذكرنا في أن يترك أخته وما واليه فتعطي أخته النصف وما واليه النصف، وليسوا بذوي أرحام ولا مفروض لهم في كتاب الله فرض منصوص. هم يرثون بالتعصيب، يرثون بماذا؟ يرثون بالتعصيب، فهؤلاء ليس عندهم شيء مقدر، إنما يأخذون الباقي، يأخذون إيش الباقي والمال كله إذا توفرت الشروط لأخذ المال كله. إذن تلاحظون الآن اعتمد على هذا ورجح أنه لا رد في الميراث وإنما يرد على بيت المال. طيب المخالفون احتجوا أيضا، فننظر في وجه احتجاجهم. احتجوا ب حديث أبي أمامة. حديث أبي أمامة تقدم معنا، نذكر لفظه. رواه الترمذي في سننه، وفي نسخ قال حسن صحيح، يعني في أكثر من نسخ قال حسن صحيح، لكن في نسخ أخرى قال إيش؟ حسن. طيب، وصححه ابن حبان وذكره في صحيحه، وانتقاه ابن الجارود في منتقاه، وهو الأصل أنه ينتقي ما صح عنده. طيب، يقول إيش الحديث؟ عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له. لاحظ الترتيب هذا، مولى من لا مولى له. طيب، والخال وارث من لا وارث له. الخال هذا من ذوي إيش؟ الأرحام. كيف سيرث وليس له لا نص مفروض في القرآن ولا مقدر أيضا؟ يرث بإيش؟ بالرد، ما هناك إلا الرد. ينظر بأدلى بمن، ويورث ميراث من أدلى به. إذن هذا دليل واضح في أن ذوي الأرحام يرثون بالرد، يرثون بماذا؟ بالرد. في رواية عند ابن أبي شيبة قال: أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب أبو عبيدة لعمر رضي الله عنه، فبعث إلى عمر رضي الله عنه بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مخالفون لهم أن يقولوا هذا الحديث فيه كلام وليس بمجمع على صحته، لكن اعتبدوا بحديث آخر، وهو حديث المقدام ابن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخال وارث من لا وارث له. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة وذكر حديث المقدام ابن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. قال: هو حديث حسن. قال له الفضل الصائغ أبو عامر الهوزي: من هو؟ قال: معروف، روى عنه راشد ابن سعد لا بأس به. ثم قابله من طريق حمار بن سلمة عن بديل بن منسر عن علي بن أبي عن علي بن طلق أو غيره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الخبر، لكن حكم في هذه الرواية على وهم وقع من حماد بن سلمة. قال: الخبر المحفوظ هو ما رواه شعبة وحماد بن زيد عن بديل بن ميسر عن ابن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزي عن مقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصوبه، أي صوب إيش؟ المتصل المصرح باسم الرجل فيه، وقد صوب هذا أيضا الدارقطني رحمه الله تعالى، وصححه ابن جارود في المنتقى. إذن عضدوا أيضا برواية أخرى تدل على أن هذا الحديث له أصل: الخال وارث من لا وارث له. أمر آخر وهو يعتبر حقيقة في القوة أقوى من الحديثين، لأن يعني الحديث قد يتكلم فيه، هذا المرجح الآن أقوى. احتجوا بقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير وصية للوالدين والأقربين المعروف حقا على المتقين. للوالدين أو لا يورثه، ثم عطف بمن؟ بالأقربين. عطف بماذا؟ بالأقربين، والأقربون يعمش جميع ذوي الأرحام، فجعلهم في شأن الوصية أحق من غيرهم. من هم غيرهم هنا؟ بيت المال. واضح؟ جعل الوصية للوالدين والأقربين، فجعلهم في الأحقية حق من بيت المال. وتعلمون الوصية لا تتجاوز إيش؟ الثلث. قال: والثلث كثير. فإذا كان حتى في هذا الثلث الذي قال عنه ثلث الثلث كثير، جعل للأقربين حظا مع الوالدين في هذه الوصية، فكيف بالتركة كلها المال الكثير هذا؟ كيف يحرم منه الأقرب أو الأقربون من ذوي الأرحام وغيرهم، ويرد المال إلى بيت مال المسلمين، وربما يرثه شخص لا علاقة له بالمتوفى مطلقا، لا بنسب ولا برحم. وهذه دلالة قوية حقيقة في هذه المسألة. هذا الراجح في هذه المسألة إثبات الرد على ذوي الأرحام، إثبات الرد على ذوي الأرحام وأنهم أحق بالمال من بيت المال. طيب مثل بمثال آخر، قالوا اختلفوا في الجد، فقال زيد بن ثابت روي عن عمر وعثمان وعلي بن مسعود ورثوا مع الإخوة، وقال أبو بكر الصديق وابن عباس، وروي عن عائشة وابن الزبير وعبد الله بن عتبة أنهم جعلوا أبا وأسقطوا الإخوة معه. مسألة ميراث الإخوة مع إيش؟ مع الجد في المواريث. فقال كيف صرتم إلى أن ثبتتم ميراث الإخوة مع الجد أبدلالة من كتاب الله أو سنة؟ قلت أما شيء مبين في كتاب الله أو سنة فلا أعلمه، إذا ليس هناك شيء نصي لا في الكتاب ولا في السنة. قال فالأخبار متكافئة والدلائل بالقياس مع من جعله أبا وحجب به الإخوة. قلت وين الدلائل؟ يعني يذكر لي القرائن. الدلائل هنا يا شيخوان القرائن والأشباه والنظائر التي يدخلها القياس، فجعلنا الجد ينزل منزلة إيش؟ الأب فيحجب من؟ الإخوة. طيب قال وجدت اسم الأبوة تلزمه، وجدتكم مجتمعين على أن تحجبوا به بني الأمة، وجدتكم لا تنقصون من السلس، ولا يكل حكم الأبي. وهذه كلها قرائن وأشباه ونظائر. الأولى أنه يحجب بني الأم، فجعلتمه أصل كالأب، وولد الأم على ما يعتمد للأصل والفرع الإرثي يرد. طيب الأم غير معتبرة، مقصود الأصل من الذكور هنا، ليس كذلك. الأم ما تحجب بني الأم، يرثون معها ويحجبونها من الثلث إلى السدس إذا كانوا جمعا أكثر من واحد. طيب يقول لا تنقصون من السدس، كذلك الأب لا يمكن أن يخرج بأقل من السدس أبدا، ممكن يأخذ المال كاملا، ممكن يأخذ السدس زيد الباقي، وأقل شيء يأخذ إيش؟ السدس. يقول وجدنا الجد كذلك يرث إيش؟ السدس. هذا شبه أيضا يقول، وذلك كله حكم الأب. طيب فقلت له ليس باسم الأبوة فقط نورثه، يقول ليس هذه العلة، تكلم الآن عن علة، الباب باب اجتهاد لإصابة ما هي العلة التي وقع من أجلها الاختلاف. قال وكيف ذلك؟ قال أجد اسم الأبوة يلزمه ولا يرثه. قال وأين؟ قلت يكون دونه أب، واسم الأبوة تلزمه وتلزم آدم لأن الأبوة وإن علت أليس كذلك؟ طيب إلى أن تصل إلى آدم. طيب يقول وإن كان دون الجد أب لم يرث ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا فلا يرث، اختلاف الدين يمنع من إيش؟ أو يمنع الشخص من الميراث، واحد من العلين ثلاث قتل ورق واختلاف ديني فليس شك كاليقين. طيب قال واسم الأبوة في هذا كله لازم له، فلو كان اسم الأبوة يرث إلا فلو كان باسم الأبوة يرث ورث في هذه الحالات. واضح؟ يقول إذا ليس العلة إيش؟ الأبوة، هناك أشياء أخرى تلغي حكم إيش؟ الأبوة. طبعا ردوا على هذا القول بماذا؟ قالوا بأن هذه الأشياء خارجة عن القياس، أنت ذهبت إلى الاستدلال، والباب باب اجتهاد في الاختلاف أليس كذلك؟ فأنت عندما قلت ويكون مملوكا فلا يرث وكافرا فلا يرث وقاتلا فلا يرث، هذا كله بإيش؟ بأدلة. فطالما هناك أدلة فليس هناك قياس الآن، وليس هناك رأي ولا اجتهاد، هناك تنزيل الأدلة فقط. الأدلة قالت إذا كان كافرا لا يرث، إذا كان قاتلا لا يرث، إذا كان مملوكا لا يرث. طيب قال وأما حجبنا به بني الأم فإنما حجبناهم به خبرا لا باسم الأبوة، وذلك أن نحجب بني الأم ببنت ابن مستفلة متسفلة، يعني بنت ابن مثلا تحجب أيضا أليس كذلك؟ لكن كما تقدم معنا نفس ما احتج به ويصلح حجة عليه أيضا أنه قال خبرا، وما تقدم أيضا إيش؟ خبرا. يعني هل هو المسألة اجتهادية أنه لا نورث القاتل؟ اجتهادية قياسية أم خبرية؟ خبرية. فهو نفس الشيء أنت الذي احتجت فيه هنا أيضا يحتج به في الباب الآخر. طيب وأما أننا لم ننقص من السدس فلسنا ننقص الجدة من السدس، يقول ليس خاص بالذكور، الجدة كذلك تأخذ إيش؟ السدس، ومن كذلك أيضا الأم لا تنقص عن السدس أيضا. طيب يعني أراد أن يبين العلة ليست الأبوة هنا في السدس، فإن كثير منهم يشتركون معهم في هذا الحكم، وإنما فعلنا هذا كله اتباعا، لا أن حكم الجد إذا وافق حكم الأب في معنى كان مثله في كل معنى كما تقدم. لاحظوا يحتج أيضا منه بالخبر وهو يحتج عليه بالخبر في المسائل الثلاثة التي تقدمت في حكم المملوك والكافر والقافر. قال ولو كان حكم الجد إذا وافق حكم الأب في بعض المعاني كان مثله في كل المعاني كانت بنت الابن المستفلة أو المتسفلة موافقة له فإنا نحجب بها بني الأم وحكم الجدة موافق له فإنا لا ننقصها من السدس. طيب قال فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد الإخوة؟ قلت بعد قولكم من القياس. قال فما كنا نراه إلا القياس نفسه، يعني قلنا هذا هو القياس الصائب، لأن الجد أشبه بالأب، الجد أشبه بالأب ليس كذلك، وهو أولى إذا كان بهذا الشبه أولى من الأخ. قلت أردت الجد والأخ أيدلي أرأيت، نعم قلت أرأيت الجد والأخ أيدلي واحد منهما بقرابة نفسه أو بقرابة غيره؟ قال وما تعني؟ قلت وليس إنما يقول الجد أنا أبو أبي الميت ويقول أخ أنا ابن أبي الميت. قال بلى، يعني أن الجد يدلي بإيش؟ بالأبوة، بينما يدلي الأخ بإيش؟ بالبنوة، والبنوة أقوى من الأبوة ليس كذلك؟ والإثنين يدليان بمن؟ بالأب، كلاهما يدليان بماذا؟ بالأب. قلت وكلاهما يدلي بقرابة الأب بقدر ما موقعه منها؟ قال نعم. قلت فاجعل الأب الميت وترك إيش؟ وترك ابنه وأباه، أيوه نعم، يعني اجعل المسألة كذلك، أب ميت وترك ابنه وأباه، كيف ميراثهما منه؟ قال ابني خمسة أسداس ولأبيه السدس. قلت فإذا كان الابن أولى بكثرة الميراث من الأب، وكان الأخ من الأب الذي يدلي الأخ بقرابته، والجد أبو الأب من الأب الذي يدلي بقرابته كما وصفت، كيف حجبت الأخ بالجد؟ ولو كان أحدهما يكون محجوبا بالآخر ينبغى أن يحجب الجد، أن يحجب الجد بالأخ، لأن منزلة بنوة. طيب لأنه أولى بهم بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته، أو تجعل للأخ أبدا خمسة أسداس وللجد سدسا على جعل سدسا أو سدس كله صحيح. قال فما منعك من هذا القول؟ قلت كل مختلفين ومجتمعون على أن الجد مع الأخ مثله أكثر حظا منه، فلم يكن لي عندي خلافهم، ولا الذهاب إلى القياس، والقياس مخرج من جميع أقوالهم. يقول هو قول وجيه في النظر والقياس والرأي، لكني لم أجد أن الصحابة قالوا بهذا مطلقا، بل هم متفقون على خلاف هذا، وأجدني إذا قلت هذا سأخرج عن جميع أقوالهم، لأن المسألة في أصلها مختلفة بين الصحابة، وهذا القول الثالث يخرج عن كل القولين، وهذه مسألة إحداث قول ثالث في مع وجود خلاف متقدم على قولين أو على ثلاثة حسب ما كان. والجمهور يمنعون من ذلك، الجمهور يمنعون من ذلك، وآخرون جازوا أن يوجد قول ثالث بعد الخلاف، فالراجح المنع مع التفصيل. فإذا كان أجمعوا أو لم يختلفوا فلا يجوز إحداث قول ثالث، جيد؟ يعني إذا حكي إجماع ونحو ذلك فهنا نتوقف مطلقا، لا نوجد قول ثالث. أما إذا ذكرت أقوال قول لفلقل قول لعلان فنقول لم يختلفوا، فهنا جوز بعض أهل العلم الخروج على هذه الأقوال. حقيقة هم ما مثلوا بمثال واضح صريح، يعني الذي مثلوا به مثلوا مسألة اللهم صل على محمد، الخروج على الحاكم الظالم، قالوا استقر الإجماع. استقرار الإجماع هذا خلاف القول، لأنه يعني عندما تقول أجمعوا هذا قول ثالث ليس كذلك؟ القول الأول يجوز، القول الثاني لا يجوز، القول الثالث أجمعوا، إذن هذا قول ثالث الآن في المسألة. لكن حقيقة هل هذا إجماع يتصور؟ هذا الإجماع لا يتصور حقيقة، لأنه يلزمك أن تحكي لنا رجوع أولئك عن قولهم ليستقر الإجماع، فهذا يسمى إجماع حادث، هذا يسمى إجماع حادث لا يعضده دليل. ممكن يقال أنه سكت المخالفون، هذا نقول سكت المخالفون، أو لم يكن في ذلك الوقت من يقول بذلك القول. أما نقول إجماع كيف نقضي على الخلاف المتقدم بمثل هذا؟ نعم مسألة الترجيح واضحة على مخرج على الحاكم الظالم، هذا ما الترجيح على أدلة صريحة جدا في هذا. مثل أيضا مسألة الاغتسال دون إنزال، هل يتوضأ أم يغتسل؟ في أول أمر كانوا يتوضأون فقط، إذا كسل العبد بعد جماع أهله ولم ينزل توضأ وكفاه ذلك وصل. لكن جاء حديث بعد ذلك فدل على حديث أبي بن كعب، دل على إثبات الغسل، وحديث الماء من الماء كذلك. بعد أتوا فحكوا إجماعا، فحكوا إجماعا، نقول بهذا الإجماع. لماذا؟ لأن أبي أثبت الناسخ، فالناسخ هنا حسم الخلاف المتقدم فاستقر الإجماع المتأخر، أصبح الأمر واضح بالنسبة، ما في إشكال. لكن في المثال المتقدم ما هناك من جاء فقال إنه قد تراجع عن أقوالهم، أو جاء بناسخ صريح في المسألة إنهم كانوا يقولون بالجواز ثم منعوا أو العكس. على كل المسألة يعني في علم الأصول مختلف فيها. طيب الآن مسألتنا التي بين أيدينا، جد وأخ، جد وأخ، يعني يقولون هلك هلك عن جد وإيش وأخ، كل يدري بمن؟ بالأب، كل يدري بالأب. طيب لننظر للأب، الأخ بالنسبة للأب ما هو؟ ابن، لأن الأخ ابن ابن الأب، هذا الذي هو أخوه، ليس كذلك؟ إذا ابن. طيب والجد بالنسبة لهذا الأب إيش؟ أب. فصارت المسألة مختصرة إيش؟ أب وابن، أب وابن، أيهما أقوى؟ الابن. فقال لو كان هناك حجب لحجبنا من؟ حجبنا الأب بالابن، حجبنا الأب بالابن، نحجبه عن التعصيب مطلقا، فلا يأخذ إلا السدس كما تقدم معنا. ولهذا قال نعطيه خمس أسداس وللجد إيش؟ السدس. لكن لا قائل بهذا، ولن أقول به أنه خارج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم. قال يسمى باب إيش؟ باب الإلزام للمخالف ليتبين له ضعف القول الذي ذهب إليه، وإلا في المؤلف لا يلتزم هذا ولا يقول به ولا هو المنهج، ولكن فقط أراد به أن يبين أن قوله فيه خلل أو غير مضطرد في باب القياس. طيب هنا مرجح القائلين بأن الأخ لا يرث مع الجد، وهو ظاهر القرآن، ظاهر القرآن. فظاهر القرآن سمى الجد أبا، القرآن سمى الجد أبا ولم يسمى الأخ ابنا، واضح؟ فهذا مرجح قوي للقائلين بأن الجد ينزل منزلة الأب، وهو أليق بأصول القياس، وهو أليق بأصول القياس. الله جل وعلا قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لاحظ إبراهيم هذا جد سماه أب، وإسحاق جد سماه أب. طيب في سورة البقرة أيضا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فهذه الآن سمى الجد أبا، أليس كذلك؟ بل سمى حتى العم أبا في هذا، هو إسماعيل عليه السلام. ففي هذه المسألة مثلا لو جاء إنسان قاضي فقضى بأن الأخ الإخوة يرثون مع الجد، مسألة احتمالية اختلافية، وأنتم تلاحظون المرجع غير ظاهر غير قوي، فلا يثرب عليه ويمضى حكمه ولا يلغى، إلا اللهم إذا كان هناك خليفة من علماء المسلمين فله أن يمضي قوله هو في المسألة ويلزم الناس بهذا القول، هذا له في ذلك هذا الباب. جيد. آخر حكم بالحكم الآخر، قال نحجب نحجب الإخوة بمن؟ الجد ونزل منزلة الأب، نقول لك هذا وأن تقضي به، لكن ما يكون اتباع هوى، ينظر الإنسان في المسألة ويعمل فيها فكرة ويسعى في الاجتهاد في ذلك حتى يتحصل له قول أغلبي يميل إليه يحكم به. طبعا من ردود التي رد بها الذين قالوا بأن الجد يحجب الإخوة، يقول أنتم في تقسيمكم لميراث الأخ مع الجد تختلفون، يعني عندهم ثلاث طرق تقريبا لقسمة ميراث، وهي زيديات الثلاث كما منشورة لتوريث الأخ الجد، فبأيهما نأخذ؟ يقول مما يدل على أن هذا القول مضطرب، والأصل في الشريعة لا تأتي بالأقوال المضطرب، بينما لو قلنا الجد ينزل منزلة الأب استقام الأمر وليس هناك نزاع مطلقا فيه، فالجد يحجب ما يحجبه الأب ويرثه ما يرث ويرث ما يرثه الأب. قال: وذهبت إلى إثبات الإخوة مع الجد أولى الأمرين لما وصفت من الدلائل التي أوجدنيها القياس، مع أن ما ذهبت إليه قول أكثر من أهل الفقه في البلدان قديما وحديثا، مع أن ميراث الإخوة ثابت في الكتاب ولا ميراث للجد في الكتاب، وميراث الإخوة أثبت في السنة من ميراث الجد، لكن لا يشكل، لأنه ميراث الجد ثابت بالسنة، ثابت به السنة والإجماع، لا خلاف بينهم في أن الجد إيش وارث، أن الجد وارث. وأما في السنة حديث ابن مسعود في ميراث بنت وابنة ابن وأخت. طيب، فالمؤلف كان يقول أنه ليس في القياس شيء واضح وصريح في ذلك سالم من الاعتراض، والصحابة مختلفون في ذلك، لكنه رجح بهذه المرجحات والقرائن التي ظهرت له. طيب، أقاويل الصحابة رضي الله عنه، فقال: قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله، رأيت أقاويل الصحابة أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها، يعني إذا اختلفوا وقع بينهم اختلاف، فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. مسألة مهمة جدا لطالب العلم يا إخوان، إذا اختلف الصحابة فننظر في القول الذي معه ظاهر الكتاب والسنة فنأخذ بقوله ونرجحه على غيره، فإن تجرد كان للخلفاء الراشدين مزية، لأن الكتاب والسنة من دل على هذا. واضح؟ عليكم بسنة وسنة الخلفاء، هي يتبع الناس وأبا بكر وعمر يرشد، وفي الحديث الذي فيه اختلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فهنا يكون في قوة في هذا الجانب. أما إذا اختلف مثلا ابن عباس مع قول لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فنقدم قول ابن عباس لوجود الدليل معه، وجود الدليل معه، أو الإجماع. طبعا ما يتصور الإجماع مع أنه متفرق كما تقدم، كيف يكون تفرق ويكون في إجماع إلا إذا كان إجماع حادث، إجماع إيش حادث، أو كان أصح في القياس، يعني يعبده قياس بأشباه ونظائف، فلن نقدم قول على قول. قال: فرأيت إذا قال واحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا، أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا؟ قلت: لو ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقون في بعض ما أخذوا به منهم. قال: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت: إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له به أو وجد معه قياس، وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا. هذه مسألة إذا تكلم الصحابي بقول في مسألة ولم يخالفه أحد، المؤلف رجح إيش؟ أن يأخذ بقول هذا الصحابي. طبعا هو ذكر الأدنى لينبه على إيش؟ الأعلى، فكيف إذا قال به أكثر من صحابي، قال به صحابيان أو ثلاثة، أو قال به جمع من الصحابة، هذا حاسم للنزاع تماما. ولهذا هو كتب أقاويل الصحابة، يصدق على القليل وعلى الكثير، وهذه مسألة مفصلية وحاسمة في مشيخنا في سبيل المؤمنين. والجهل للأسف الشديد ظنوا أن اتباع أقوال الصحابة تشريع والعياذ بالله، وما علموا أن اتباع أقوال الصحابة تفسير لمعنى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لم يشي تشريع من عنده، الصحابة عاين التنزيل وعاشه مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يصوب مخطئهم ويعلم جاهلهم ويأخذ بزلة من زل منهم، حتى ترك مع المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها يعني بعدهم إلا هالك. واضح؟ فكان القول منهم لا يكون أبدا بهوى ولا برأي محض، إما أنه اجتهاد في فهم الدليل فهو أولى به منك في الفهم، أو أنه خبر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفعه ولكن اجتهاده قوله فيه ظاهر في الحكم في ذلك بجزمه بالحكم في المسألة، وأيا ما كان فإن قوله ها أولى من قول من بعده. والأحاديث هذا كثيرة جدا يا إخوان، ما من نبي أتى الله قبل لكان من أمته أصحاب وحواري، ثم ذكر إيش بعد ذلك؟ قال ها خلوف ها يقولون إذا من بعدهم فيهم الذنب. طيب أنتم شهداء الله في أرضه، خير الناس قرني ثم الذين يرون، ثم تفيد ترتيب والتخطيب والتراخي، ثلاث مرات الترتيب والتعقيب والتراخي، كل هؤلاء بعد الصحابة تماما. حديث أبي موسى مثلا وأصحابي أمنة اليمنى، حديث أفيكم أحد ممن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم فيفتح لهم. أما القرآن فانظر كم ذكر الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم في القرآن، وهذه التزكية والتقوى الكثيرة في القرآن لهم ليرفعهم إيش قدوات مرضية عنده تبارك وتعالى جل الله في علاه. وهذا حديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، ما هو أصحابي كالنجوم فبأي مقتديتم اهتديتم، هذا صحيح. إذا قال الصحابي قيلا ولم يخالفه أحد خذ، أتخاف على الأمة أن تزل وقد أخذ بقول الصحابي؟ إذا قلت نعم فكيف أمنت وقد أخذ بمهدون الصحابي؟ هذا ضلال، نسأل الله العافية والسلام. وتعلمون قصة يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، ماذا يقول؟ لو وفق لنا أحد أصحاب رسول الله، أي واحد حتى وإن لم يعرف اسمه، أعرابي جاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين وانصرف، هذا جيل مزكي، هذا جيل مبارك، هذا جيل مشهود له بالخيرية والإمامة والفضل والعدالة والوسطية التي يريدها الله تبارك وتعالى جل الله في علاه. هذه ميزة الصحابة رضي الله عنهم، وهي حاسمة في هذا الزمان وفي كل زمان يا إخوان. الآن متلاعبون بالشريعة كثر، الذين يريدون أن يخلو لهم القرآن وينزلوه على أهوائهم ونوازلهم بحسب ضغط واقعهم، هؤلاء كلهم يحسمهم ماذا يا أخوان؟ تحسمهم أقوال الصحابة رضي الله عنهم مباشرة. قل له هذه الآية، من من الصحابة قال بهذا؟ أقوال الصحابة الحمد لله محفوظة، كتب كثيرة تحمل أقوال الصحابة في التفاسير، مثلا تفسير نبي حاتم، تفسير سفيان الثوري، وتفسير مجاهد، تفسير سعيد بن منصور، وفوق ذلك تفسير ابن جرير، فقد جمع جمهور هذه الأقاويل عن الصحابة رضي الله عنهم، وتلقت الأمة هذه الأخبار بالقبول، ولهذا كانوا يتسمحون في أسانيد التفسير لهذه القرينة القوية، أن الأئمة تسمحوا في هذا وقبلوه منهم، فرواه التابعون ثم رواه من بعده ومن بعدهم إلى جاء أن جاء بن جرير الطبري فجمع هذه الأقوال. ما أحد أنكر عليه جمع هذه الأقوال وأن هذه الأقوال منسوبة إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. أما السنة من أخبارهم وأقوالهم فهذا كثير جدا، مصنفنا أبي شيبة، وصنف عبد الرزاق، وسنن سعيد المنصور، إلى ذلك من الكتب التي اعتنت بهذه النقولات عن الصحابة رضي الله عنهم تحسم النزاع. ولهذا عندما نقول الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين وهم الصحابة، هنا ضيقنا خلاف الأمة، ضيقنا الخلاف. عندما يضيق الخلاف ماذا يحصل يا إخوان؟ اجتماع القلوب، تأتلف القلوب يا إخوان، لأن النزاع في الدين خطير جدا يا إخوان، لأن كل يتعبد الله عز وجل بما يدين الله تعالى به في هذه المسألة. فإن لم نفلح بأن يدع ما عنده لأقوال من هم فوقنا وفوقه، وهم أشياخنا وأشياخه وعلماء الأمة الكبار، من هم؟ الصحابة. فلا تغتر مثل ما يفعله الآن بعض المبطلين وبعض الطواغيت كذلك، يجعل هناك هيئة علمية ويقول هؤلاء كبار العلماء، خلاص يعني استسلم، اسكت لا تتكلم، أنت خالفت كبار العلماء. طيب كبار العلماء خالفوا كبار العلماء، خالفوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ماذا أصنع يعني؟ أنا يقول لك اسمع واطع. طيب اسمع واطع لمن؟ لهؤلاء بأولئك رضي الله عنهم، هؤلاء تزكيتهم في القرآن والسنة، هل تزكيتهم من قبل طاغوت؟ فكيف قبلت هذا وتركت هذا؟ هذه حقيقة مصيبة. الآن الآن كل من يملك في بلدة لابد أن يوجد مثل هذه المجالس. الأسماء تختلف، هذا أمر آخر، هذا يسميها مجمع فقهي، وهذا يسميها هيئة كبار علماء، وهذا يسميها أزهر، وهذا يسميها أحمر وأخضر، يسمي ما يشاء. الشاهد أنه في نهاية المطاف يريد أن يطوع الأمة لهذه الأقوال التي لا تصدر إلا على هوى هذا السلطان، فتوى حسب الطلب. فإذا الحل الحقيقي يا إخوان في هذه الأمة وحل النزاع فيها أن نرد إلى علماء الأمة الكبار الذين شهد الله لهم وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تسمع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من أهل الذكر أصالة هنا؟ الصحابة يا إخوان، أصالة الصحابة رضي الله عنهم. تقول لك أحمق، أين أسألهم وقد غيبهم الثرى؟ نقول سل علمهم، فقد بقي أبقى الله تعالى فينا علما كما بقى فينا علم نبي صلى الله عليه وسلم وحفظ علينا كتابه تبارك وتعالى جل الله في علا. فهذه مسألة حاسمة يا إخوان، وكل صاحبها ينفضح بمثل هذه المسألة. فإذا جاء وقال قال بأفضل، قال بأفضل، مهما ذاك حتى ممكن يذكر الأئمة، قال بها مالك، قال بها أبو حنيفة، نقول له دعك من هذا الآن، أنا عندي اتفاق من الصحابة أنهم قالوا كذا، بين لي وجه قولك أن تعارض أقوال الصحابة رضي الله عنهم. الذي ذكرته أعلى من الصحابة، أتقى من الصحابة، أورع من الصحابة، أرفع منزلة في الدين من الصحابة، أسبق من الصحابة، ماذا عنده حتى تقرنه بالصحابة رضي الله عنهم؟ هنا يطأطئ العبد رأسه لهؤلاء الأئمة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم. فختم المؤلف الكتاب بأقاويل الصحابة أمر عظيم جدا وجليل. يعني كما يقول لك كل ما تقدم رأيتني أبحرت وشرقت وغربت وذكرت آراء وأقوالا، فإذا جاءك أقوال الصحابة فدع كل هذا وقل بقولهم واطمئن وارتاح. بمعنى من يحفظ أقوال الصحابة سيختصر كثير مما يقع فيه الخلاف، ولم تحتاج إلى أعمال قياس وعمل. ولماذا يقول وقل ما يوجد من قول واحد منهم ما لا يخالف؟ قال ووجد قلت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له به أو وجد معه قياس يستسلم لقول من؟ الصحابة رضي الله عنهم. هذه مسألة تجمع الأمة بإذن الله عز وجل، وهذا منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة، رد إلى سنة ثم سنة من؟ أصحابه، لكن سنة وسنة الخلفاء الراشدين. وقال إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ما المخرج؟ المخرج في حديث العرباض. كيف تخلص من هذه الفتن؟ كيف تتضح لي؟ ارجع إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه يزول الإشكال. منزلة الإجماع والقياس قال فقد هذا عطف فقط على ما تقدم، وإلا ليس بخاتم الكتاب، مجرد بيان لمرتبة الإجماع والقياس بالنسبة للكتاب و يا السنة. قال فقد حكمت بالكتاب والسنة، فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس فأقمتهما مع كتاب أو سنة؟ فقلت إني وإن حكمت بها كما أحكم بالكتاب والسنة فأصل ما أحكم به منها متفرق. يعني يقول لا، أنا لا أنزلها منزلة الكتاب والسنة، الكتاب والسنة يدلان على ظاهر وباطن كما تقدم أنا معصوم الأمر في ذلك، أما القياس يدل على أمر ظاهر قد يكون أخطأت في الباطن، قد أحكي إجماعا ولا يكون إجماعا، واضح؟ قال فيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها حكما واحدا. يعني هل يجوز أن يكون يقع اختلاف في الشيء الواحد وتثبت به الحقوق بعدة أسباب مختلفة؟ فأجابه قال نعم. قلت نعم، يحكم الكتاب والسنة المجتمع عليهما الذي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، يعني يقين أنصبنا الحق ظاهرا وباطن. قال يحكم السنة قد رويت من طريق الانفراد، ما قال أحد، من طريق الانفراد يعني يتفرد بها راوي لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق بالضاي لأنه قد يمكن الغلط في من روى الحديث. إذا الحجة من يقعد يسيب حجة، حجة الذي يروى بالانفراد صح مخرجه حجة، لكن هو أدنى من الأول. بماذا؟ لأنك إذا قلت ظاهر وباطن، ها يعني في علمنا وعلم الله، في علمنا وعلم علم الله، ما تسمى ليش مغير، وعلمنا ما ثبت بين أيدينا، جيد؟ في الذي ثبت مخرجه على طريق الانفراد يقول هو أدنى مما ثبت مخرجه على طريق الاجتماع، لكن أقول فيه هو حجة وهو الحق ظاهرا وباطنا. يعني لو قيله احلف يحلف يقول هذا حكم الله ظاهرا وباطنا. جيد. طيب الذي على انفراد يرى واحد ماذا يقول؟ يقول هذا حجة وهو حكم الله تعالى في شرعه في الظاهر الذي ظهر لنا. طيب هل يمكن يكون هناك خطأ في الراوي أنه روى كلمة بالمعنى أثرت في المعنى وكذا؟ وارد. هل يكون وهم؟ وارد. لكننا لا ننظر لهذا المغيب عنا، نحن نحتج بهذا الذي ظهر لنا على أن هذا الكلام ليس على إطلاقه حقيقة. يعني مثل حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، هذا حديث أفراد ليس كذلك، لكنه مجتمع عليه، ونحن نقطع بين هذا الحديث هو الحق عندنا في الظاهر والباطن، أليس كذلك؟ ما هو حديث إيش؟ أفراد، فليس هذا إطلاق، لكن كتمثيل عام يعني. ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا، يعني الإجماع والقياس أضعف من الكتاب والسنة، ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، يعني الخبر هو الأصل. طيب كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز، مثل بالتيمم أنك لا يمكن أن تصل إليه إلا عند الحاجة والاضطرار إليها. طبعا هنا تأتي مسألة الضرورة والحاجة والضرورة والإكراه والتفريق بينها. قال وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة، يعني إذا لم يجد سنة لا على سبيل الاجتماع ولا على سبيل الانفراد فإنه يعمل إيش؟ الإجماع والقياس. قال وقد وصفت الحجة بالقياس وغيره قبل هذا. قال فتجد الشأن شبهه. قلت نعم أقضي على الرجل بعلمي. جمع الآن عدة مسائل تقدم الحديث عنها ليبين له إثبات الحقوق بأسباب متفاوتة مختلفة. يقول أقضي على رجل بعلمي أن ما ادعي عليه كما ادعي أو إقراره، فإن لم أعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين، وقد يغلطان ويهمان، وعلمي وإقراره أقوى عليه من شاهدين، وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين، ثم أقضي عليه بنكوله عن يمين ويمين صاحبه وهو أضعف من شاهد ويمين، لأنه قد ينكل خوف الشهرة أو استصغار ما يحلف عليه، يعني ورعا ما يليق أن أعمل اسم الله في مثل هذا. ويكون الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا، يعني ما يبالي وحريص على أخذ هذا الحق من مخالفه فيحلف، قد يكون كاذب لكن ما أعلم أن أنا أخذ من يظهر لي. فذكر هذه القرائن وبيّن بأنه يجوز إثبات الحقوق بأكثر من سبب متفاوت مختلف. آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد. هذا نص ما فيها جاز الربيع بن سليمان صاحب الشافعي نسخ كتاب الرسالة وهي ثلاثة أجزاء في ذي القعدة سنة 65 و200 وكتب الربيع بخطه. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وجزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم.